آله وأصحابه أجمعين. ما لكم لا تتعلمون؟ إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل. هكذا كان يقول عروة بن الزبير رحمه الله. روى ابنه هشام عنه أنه كان إذا رآهم يلعبون وهم شباب يقول لهم هذه الكلمة: ما لكم لا تتعلمون؟ إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارا، وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل. ولقد رأيتني قبل موت عائشة بأربعة أعوام أقول: لو ماتت اليوم ما آسيت على شيء معها إلا وعيته. هذا عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي المدني التابعي الثقة الإمام، كان أحد فقهاء المدينة السبعة. هؤلاء الذين كانت تدور عليهم الفتوى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقي أخذ عن أبيه شيئا قليلا، أبوه هو الزبير بن العوام بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات وهو صغير. وأخذ عن أمه شيئا قليلا، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، أخذ عنها قليلا أيضا، لكنه لازم خالته عائشة رضي الله عنها وتفقه بها. وسمعتم ما كان يقول لو ماتت الآن، قبل يقوله هو قبل أن تموت بأربع حجج: لو ماتت اليوم لم آسف على شيء منها. يعني كل ما روته عائشة وكل ما وعته عائشة فقد رواه ابن أختها عروة ووعه. هذا عروة بن الزبير الذي كان الصحابة يسألونه فمن دونهم، الذي قال فيه الزهري: وما أدراك ما الزهري؟ يقول: كنت جالست سعيد بن المسيب 7 سنين، فكنت لا أرى أن هناك عالما إلا هو، ثم جالست عروة ففجرت به ثبج البحر. عروة بن الزبير هذا الذي هو بحر فجر، كان مع هذا العلم الغزير، كان كريما عابدا. من كرمه رحمه الله أنه كان له حائط، كان بستان وكان يعجبه، وكلما دخله تلا فيه قول ربنا سبحانه: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا كان زمان الرطب فلم جداره للناس، كسر جداره، جعل في جداره ثقبا ليدخل الناس فيأكلون ويتحملون. وكان عابدا، كان له ورد من القرآن، في كل يوم يقرأ ربع القرآن نظرا، فإذا كان الليل قام بذلك الذي قرأه بالنهار، ولم يترك هذا الورد يوما إلا يوما نشرت رجله. وهي قصة عجيبة جدا. عروة مدني، أراد أن يذهب إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك في دمشق، فلما خرج من المدينة أحس بشيء في رجله، فنظر فإذا تقرح، قرحة صغيرة، فما كاد يبلغ وادي القرى حتى عاد لا يقدر يمشي، ما يقوى على المشي. فما وصل إلى الخليفة عبد الملك إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك إلا محمولا، وكان ذلك الذي أصابه الآكلة. فلما دخل على الخليفة الوليد بن عبد الملك قال له: يا أبا عبد الله اقطعها. فأبى، فقيل له: إنها إن بلغت الركبة قتلتك. فقال للخليفة: دونكها، يعني اقطع الركبة. فأحضر الطبيب، فطبعا الطبيب أراد أن يعطيه المفتر، هذا المخدر من المخدرات ليفتر أعصابه ليرخيه ليستطيع القطع في ذلك الزمان. هذا القطع، القطع بالمنشار، سيقطع اللحم وينشره ثم يصل إلى العظم، وتتصورون ما يحتاج العظم من النشر، وهو في ذلك كله لا يريد مفترا، لا يريد مخدرا، لأنه يرى أنه سيفتره أيضا عن ذكر الله وهو لا يريد ذلك. فبدأ الطبيب ينشر في مجلس الوليد بن عبد الملك، والوليد منشغل عنه يحدث إنسانا، فلم يسمع الوليد شيئا. ما يعني هذا تنشر رجله بجانبه ولكنه لا يحدث صوتا حتى قطعت الرجل وأريد كيها، فلما كويت وشمت وشم رائحة الكي، رائحة الشواء، التفت الخليفة حينئذ علم أن رجل الشيخ قطعت. فلما رأى هذا الذي يكاد يكون غريبا جدا في الناس، قال: ما رأيت قط أصبر من هذا الشيخ. فلما قطعت الرجل وألقيت في الطست، نظر عروة بن الزبير رحمه الله إلى رجله ملقاة وقال لها: الله يعلم أني ما سعيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم. فلما كان عائد من سفره بلغه نبأ، قيل له: إن ابنك محمدا دخل الإسطبل فضربته دابة ركلته فقتلته. أي سفر هذا؟ ما هذه الأنباء؟ رجل تقطع وولد يموت. فلما أتى المدينة دخل عليه محمد بن منكدر أحد كبار أعيان علماء المدينة، فقال له: كيف كان سفرك؟ فقال له: لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. الشكوى الوحيدة، لا يشتكي من شيء ولا يتججر ولا يتسخط قضاء ربه، ولكن المصدور لابد أن ينفث، فينفث بآية من كلام ربه سبحانه: لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. ونصب هذا أي نصب أعظم منه؟ رجل تقطع ونبأ عن ابنه يموت، أي نصب أعظم منه؟ لكن هؤلاء المتصبرون الراضون بما يكتبه ربه له أو عليهم، يهيئ الله لهم ناسا يكون كلامهم لهم أطيب على قلوبهم من الماء البارد. دخل عليه في من دخل من يعزيه ويواسيه عيسى بن طلحة، فقال عروة بن الزبير لأحد بنيه كان جالسا عنده: يا بني اكشف الرجل لعمك. فلما كشفها وجدها مقطوعة، قال له عيسى بن طلحة: يا أبا عبد الله، وهي كنية عروة بن الزبير، يا أبا عبد الله، والله ما أعددناك لنصارع بك ولا أعددناك لنسابق عليك، ولقد أبقى الله لنا منك ما كنا نحتاجه، رأيك وعلمك. فقال له عروة: والله ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. ودخل عليه آخر فقال له مثل ما قال الأول، قال له: والله ما بك أرب للمشي وليس بك حاجة إلى السعي يعني الجري، ولقد أبقى الله لنا منك ما كنا فقراء إليه وهو علمك ورأيك، وأما ابنك وطرفك فهو بعضك سبقك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله، والله ضمين حسابك وولي ثوابك. فقال عروة: اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وبقيت ثلاثة، وكان لي بنون أربعة فأخذت واحدا وبقيت ثلاثة، فلئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما عافيت، طالما عافيت. وهذه مقامات نسأل الله أن يبلغناها، مقامات يقين، مقامات النظر إلى نعمة الله في في في في في, في ابتلاءاته، النظر إلى المنح التي يمنحها الله في محنه التي يمتحن بها عباده، ويواسيه ربه بأعظم من هذا. في ذلك العام وفد على الوليد بن عبد الملك الخليفة وفد من بني عبس فيهم رجل ضرير، فسأله عبد الملك عن عينيه كيف عميتا، فقاله العبسي أخبره خبرا عجيبا جدا، قال له يا أمير المؤمنين لقد بت ليلة بواد ما أعلم أن عبسيا ماله أكثر من مالي، يعني غاية الاتساع في الدنيا، غاية الاتساع في المال، لا أعلم عبسيا ماله أعظم من مالي، فطرقنا سيل فيضان. قال فذهب بمالي وأهلي وولدي إلا صبيا مولودا وبعيرا، هذا الذي أبقاله الله، أبقاله السيل من كل ذلك الخير الذي يقول فيه ولا يعلم أن أحدا من قومه أعظم منه مالا، فلم يبق له إلا ذلك الولد الصبي المولود حديث عهد بولاده وذلك البعير. قال وكان البعير صعبا فند شرد. قال فوضعت الصبي، يعني هذا المال الذي بقي إن تركه يشرد ويهند لم يبق له شيء. قال فشرد. قال فوضعت الصبي وتبعت البعير. قال فلم أكن غير بعيد حتى سمعت صياح الصبي، فالتفت فإذا رأس الذئب في بطنه يأكله، الذئب يأكل ابنه من بطنه، مشى الولد أيضا لا ولد. قال فتبعت البعير فضربني بخفه ضربة في وجهي كسرت وجهي وذهبت بعيني. قال فأصبحت ولا مال لي ولا ولد ولا أهل ولا بصر. فقال الوليد بن عبد الملك اذهبوا بهذا إلى عروة بن الزبير ليعلم أن في الناس من هو أعظم بلاء منه، وهذه مواساة من الرب سبحانه لعبده عروة ليرى أن في الناس من هو أعظم بلاء منه، فلا يتجر ويتسخط ويصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. وعروة رحمه الله مثل هذا ينطق بكلام الحكماء، كان له كلام عجيب، من جملة كلامه رحمه الله هذا الذي كان طالعة حديثنا يقوله لابنه ولأصحابه معه، إن تكونوا صغار قوم تعلموا ما لكم لا تعلمون، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، ولقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج أقول لو ماتت اليوم لم آسف على شيء معها إلا وعيته، وقال له مرة كنا أصاغر قوم فصرنا أكابرهم وأنتم الآن أصاغر وستصيرون كبراء، فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجوا إليكم. وقال مرة إذا رأيت الرجل يعمل بالحسنة فاعلم أن له أن عنده لها أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بالسيئة فاعلم أن عنده لها أخوات، فإن الحسنة تدل على أخواتها وإن السيئة تدل على أخواتها. وقال مرة ليس الرجل الذي إذا وقع في الأمر عرف كيف يخرج منه، إنما الرجل الذي يتوقع الأمور فلا يقع فيها. ومن قوله رحمه الله لا تهدي إلى ربك ما تستحي أن تهدي إلى كريمك، فإن الله عز وجل أكرم الكرماء والله أحق من تخير له. وهذه نصيحة غالية غالية من مثل عروة رضي الله عنه ورحمه، وما أحوجنا إليها. وأنتم الآن في شهر عظيم، لا تهدي إلى ربك ما تستحي أن تهديه إلى كريمك. أحدنا لا يتصدق إلا بما لا حاجة له به، مع أنه يسمع ربه يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أحب شيئا تصدق به، وإذا أعجبه عبد من عبيده أطلقه وأعتقه لله. ومن عجيب ما وقع له أنه كان مريضا فاشتهى عنبا، وأنتم تعرفون شهوة المريض يسعف بها بالغة ما بلغت. فبعثت امرأته صفية بنت أبي عبيد عبدا لها إلى السوق يشتري شيئا من العنب لابن عمر، والعنب قليل، فرأى مسكين في السوق العنب يشترى فتبعه. فلما دخل العبد دار ابن عمر طرق السائل باب الدار فقال الأجر رحمكم الله. هذه كانت عادة السؤال، يقولون الأجر رحمكم الله. ابن عمر يشتهي عنبا فبه يتصدق، لا يتصدق بما لا يرغب فيه وما نفسه ليست بمقبلة عليه، بل ما يشتهيه هو الذي يتصدق به. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهو ذلك الذي يحب. فأعطاه العنب، أمر امرأته أن تعطيه العنب، فأعطته العنب وأخذت درهما آخر وبعثت العبد يشتري بعنب آخر العنب، فاشترى العنب ورجع فتبعه المسكين. فلما دخل دق المسكين باب الدار دقا ثانيا، الأجر رحمكم الله، ابن عمر أعطوه العنب، أعطوه العنب. فأخذ العنب، فلما انصرف أعطت المرأة الخادمة درهما أخيرا، هو كان آخر ما عندها، ليأتي بالعنب. فلما أتى بالعنب قالت له وإن رأيت هذا السائل قل له إن عدت لن تصيب خيرا، يعني تهديد. هذا كما قلت لكم الوصية التي يتوصون بها. الله أكرم الكرماء، الله سبحانه أحق من يتخير له، فيتخير له الحسن ويتخير له المشتهى، وهذا الذي هو يهدى إلى ربنا بأن يتصدق على عياله. ومن كلام عروة رحمه الله قوله إذا انتسب الناس كان التقي بتقواه أفضل من ينسب. إذا انتسب الناس قال أحدهما ابن فلان وقال الثاني أنا ابن فلان، فالتقي بانتسابه إلى التقوى هو أفضل هؤلاء جميعا. إذا انتسب الناس كان التقي بتقواه أفضل من ينسب، ومن يتق الله يكسب به من الحظ أفضل ما يكسب. ولهذا كانوا يقولون مهما سبقت إلى شيء فلا تسبقن إلى التقوى، في التقوى يتنافس الناس. ومن الغرائب التي وقعت أنه اجتمع في ليلة عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر، اجتمعوا ليلة فقال كل واحد منهم ليتمنى كل إنسان أمنية. فقال عبد الله بن الزبير أما أنا فأتمنى أن أحكم الحرمين، وقال عبد الملك بن مروان وأما أنا فأتمنى أن أحكم الأرض، وقال مصعب بن الزبير وهذا كان أخا لعروة ولعبد الله وكان أميرا وكان فارسا ومات في تلك الحروب التي كانت في ذلك الزمن، قال وأما أنا فأتمنى أن أجمع بين عقيلتي قريش، سكينة وسكينة بنت الحسين وابنة طلحة بن عبيد الله. وقال عروة بن الزبير وأما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم، وقال ابن عمر وأما أنا فأتمنى أن يغفر لي. قال الراوي فكل قد نال ما تمناه، أما عبد الله بن الزبير فقد حكم الحرمين إلى أن قتله حجاج، وأما الوليد بن عبد الملك بن مروان فصار خليفة للمسلمين وحكم ما الأرض التي يعيش عليها المسلمون في زمنه. وأما مصعب فقد تزوج بالعقيلتين، وأما عروة فكان بحرا من بحور العلم ونقل عنه. ولذلك قال الراوي: أما وقد نال كل واحد منهم أمنيته، ولعل ابن عمر أيضا أن يكون الله تعالى قد غفر له. عروة بن الزبير رحمه الله مات سنة 94، وهذه السنة كانت سنة شؤم لكثرة من مات فيها من الفقهاء، ولذلك لقبت بسنة الفقهاء. وإن مات عروة بن الزبير رحمه الله ما مات كلامه ولا مات علمه ولا ماتت حكمه، وهذا خير ما يورث وخير ما يذكر به الإنسان، والله أعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.